خاطري يعشق حروفك يا يمن غالية ما يعدل ترابك ثمن عالية أمجادك بطول الزمن يا فخام وصل العروبة كلها خاطري يعشق حروفك يا يمن غالية ما يعدل ترابك ثمن عالية أمجادك بطول الزمن يا فخام وصل العروبة كلها خاطري يعشق حروفك يا يمن يا يمن الحكمة روحك والإباء يا وطن في بسمة أصدق نبا ما وهان اللي على دروبك مشى ولا سكن في المجد مثلك يا سبا يا يمن الحكمة روحك والإباء يا وطن بسمة أصدق نبا ما وهان اللي على دروبك مشى ولا سكان في المجد مثلك يا سبا وحدتك نعمة من الواحد أحد جاي من كالنصر للأمة مدن دام فيك العلم والحكمة يمان رايتك مرفوعة يا أغلى بلد وحدتك نعمة من الواحد أحد جاي منك النصر للأمة مدى دام فيك العلم والحكمة يمان رايتك مرفوعة يا أغلى بلد أنت من أنت الأصالة والشيم كل فن تحويه يا صنع قيم حضرموت نار على راس العلم وفي عدن وقف خيالي وابتسم انت من انت الأصالة والشيم كل فن تحويه يا صنع قيم حضرموت على رأس العالم في عدن وقف خيالي وابتسم في السماء يا يمن نجمك على الجوز السماء كلما حنيت لك زاد الظما كلما في خاطري لك ينتمي انت يا دفء الجزيرة والحمى في السماء نجمك على الجوز السماء كلما حنيت لك زاد الظما كلما خاطري لك ينتمي أنت يا في الجزيرة والحمى غالية ما يعدل ترابك ثمن عالية أمجادك بطول الزمن ويا فخار وصل العروبة كلها خاطري يعشق حروفك يا يمن.